الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصراع بين الحق والباطل جعله الله عز وجل أياما ودولا، مرة يظهر الباطل مدة مؤقتة وينتفش ويقوى امتحانا لعباده المؤمنين، يستخرج بذلك سبحانه وتعالى صبرهم ويقينهم، وتارة وهي العاقبة تكون العاقبة للمتقين والنصرة لعباد الله المؤمنين. يري عباده آياته، يستخرج منهم شكره وشهودهم لمنته وافتقارهم إليه، ويمنع عنهم أمراض القلوب من العجب والكبر والفخر والخيلاء. وجعل الله عز وجل في ذلك سنن ماضية كذأب آل فرعون والذين من قبلهم، كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى، وكيف أخذ من خالف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين ومن اليهود والنصارى. وهذا الصراع تتكرر مواقفه في الأزمنة المختلفة، ويقدر الله عز وجل على عباده المؤمنين أن يكون الباطل قوة في أزمنة كثيرة، ويحتاجون إلى مبشرات. فكانت الآيات التي تبشر أهل الإيمان بالنصر والعز والتمكين لهذا الدين بردا وسلاما على قلوبهم في حر الاستضعاف والابتلاء والمحنة. ومن هذه الآيات هذه الآية الكريمة: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهي لكل كافر تبين مآله في الدنيا ومآله في الآخرة، فمآل الكفار حتما إلى أن يغلبوا. قل للذين كفروا ستغلبون، فمهما كانت قوتهم ومهما كان عددهم وعددهم فإنهم سيغلبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في القرآن العظيم التي تبشر بظهور الإسلام وأن الله عز وجل هازم هؤلاء الكفار ومدمرهم تدميرا، كما قال سبحانه وتعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فظهور الحق مقطوع به موقن به عند أهل الإيمان، يقينهم بانتشار الإسلام وانتصاره وظهور الحق يقين لا يتزعزع، وبالتالي فهم يسيرون في طريقهم لا يعبؤون بموازين الأرض وأهل الأرض مهما كانت هذه الموازين فيما يبدو للناس في صالح الكفار، لكنهم يوقنون بأن هذا إلى اضمحلال وإلى هزيمة، لذا لا يستحق ما يرون من ضعف ظاهر للمسلمين وقوة ظاهرة للكافرين أن يتنازلوا عن شيء من مبادئ دينهم تحت ضغط هذا الضعف وتلك القوة. لا شك أن هذا يمثل ضغطا شديدا على أهل الإسلام العاملين من أجل نصرته عندما تكون الموازين الأرضية في صالح الكفار في الظاهر. وكثير من الناس يقول: لابد أن نتنازل ولابد أن نترك شيئا من الدين لأن ذلك غير ممكن. وهذا أمر خطير، وفرق بين أن يعلن أهل الإسلام أنهم تركوا شيئا من دين الله عز وجل أو وافقوا أهل الباطل على شيء، وبين أن يعجزوا عن عمل أمر معين. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن شتان بين أن يعلنوا أن دينهم لا يأمرهم بذلك وبين أن لا يطبقوا ذلك لعجزهم. ففرق مثلا بين من يقول أن الجزية في ذمة التاريخ وأنها حكم قد مات وانقضى ولا جزية في هذا الدين لأنها إنما كانت ضريبة خدمة عسكرية مثلا كما يقولون، وبين من يقول الجزية فرضها الله في كتابه على الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، وإن كنا لا نستطيع أن نطبقها ولا نعمل بهذا لعجزنا. فرق كبير بين أن نقول مثلا بحق اليهود أو النصارى في أن يكونوا لهم حقوق في بلاد المسلمين وبين أن يحتلوا بلادنا ويأخذوها. فرق كبير ما رده إلى هذه القضية. من اعتقد أن الباطل سيغلب يقول: هؤلاء ولدوا ليغلبوا وينتصروا ويبقوا ولا مناص لنا إلا أن نقبل ذلك. والحقيقة أن أهل الباطل على شدة عنفهم وكفرهم إنما يريدون هذه النقطة، فرغم انتصاراتهم الظاهرية الكثيرة إلا أنهم لا يستريحون إلا لو أقر لهم من يحاربونه بأن هذا حقهم، مع أنه في أيديهم، بل وهم مستعدون من أجل هذا الإقرار أن يتنازلوا عن الكثير منه، كما هو مشاهد معلوم أنهم ينسحبون من بلاد بأكملها إذا كان من يأخذها يقول: حقكم في الباقي، حقكم في أن تأخذوا كذا. هذا مرده إلى ما ذكرنا من عدم اليقين بما ذكر الله عز وجل من أن الكفار سيغلبون. ولو أيقن العاملون على الساحة الإسلامية ولو أيقن المجاهدون والدعاة إلى الله بهذه القضية الكلية، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، فأنت تشهد أحداثا كثيرة لكنك مستريح إلى نهاية القصة، مطمئن إلى أنها نهاية حتمية، فلا تجزع مما ترى في البداية، قد علمت النهاية، قد أخبرك من صنع هذه القصة ومن خلق أفرادها وخلق أعمالهم بنهايتها، فأنت مطمئن غاية الاطمئنان، فلماذا تجزع من المشاهد الأولية التي ترى فيها مآسي على أهل الحق؟ هذه قضية عظيمة الأهمية. ولا شك أن سورة آل عمران وهي تتناول في مقدمتها صراعا منهجيا واعتقاديا بين أهل الإسلام وأهل الكتاب خصوصا من النصارى، كما نعلم أنها نزلت بسبب وفد نصارى نجران، وفيها قصة عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، ونصفها الثاني في الصراع بين أهل الإسلام وأهل الشرك من أهل مكة، قصة غزوة أحد، قد سبق أن ذكرنا فوائد كثيرة منها. هذا الصراع في المنهج وفي العقيدة، والذي له أوقات متفاوتة مختلفة، وهذا الصراع سجال بيننا وبينهم، نهايته عندنا معلومة لا تردد فيها بحال من الأحوال، ولو أخذوا ما أخذوا وظهروا ما ظهروا فهم كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ففي الدنيا ستغلبون وفي الآخرة تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كما ذكرنا قد يكون في وقت من الأوقات ظهور لهم، لكن النهاية إلى ظهور الإسلام في الأرض وفي الآخرة كذلك. قد يقول بعض: فأين نرى ذلك؟ أنت تشهد بدايات القصة لكن نهايتها لا تعلمها، سوف يشهدها إما هذا الجيل أو أجيال بعد ذلك. وقد مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أيقنوا بظهور الإسلام وماتوا قبل أن يروا شيئا من ذلك، وفضلهم من شهد ظهور الإسلام على أنفسهم، كما قال عبد الرحمن: قتل مصعب بن عمير وهو أفضل مني، وقتل حمزة بن عبد المطلب وهو أفضل مني. قتل هؤلاء، قتل مصعب وليس وهو سفير الإسلام الأول، وليس عنده من الدنيا ما يكفن فيه إلا بردة، إذا غطي رأسه ظهر قدماه، وإذا غطيت بها قدماه ظهر رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها على رأسه ويجعلوا على رجليه من الإذخر. مات قبل أن يرى الثمرة النضيجة العظيمة التي نشهدها نحن في العالم كله الآن، ثمرة دعوة مصعب رضي الله عنه في المدينة التي فتح الله على أهلها، وفتحها بالإيمان والقرآن، لم يفتحها بالسنان، برسالة يعني هذا أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه ومن كان معه من فضلاء الصحابة الذين مكن الله عز وجل لهم وبهم في الدين للدين في المدينة. فنقول كانوا موقنين بهذه القضية: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ليس فقط في الآخرة ولكن في الدنيا قضية عظيمة الأهمية، حتى لا يجعلنا ضغط موازين القوى الأرضية نتنازل عن شيء من قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومبادئ ديننا. والله لا يكلفنا في العمل ما لا نقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن نقبل الباطل ونميل ونداهن على حساب الحق فهذا أمر آخر، مبني على عدم اليقين بأن الذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين ستغلبون أي في الدنيا، وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. المهاد ما مهدوا لأنفسهم، الأصل في الشيء المهاد الممهد أنه الذي يستريح فيه الإنسان وأطمئن، فتخيل أن جهنم هي مهادهم كما يقال، وبشرهم بعذاب أليم. الأصل في البشارة أنه شيء يفرح ويسر، يجعل الإنسان مسرورا ويسر، فإذا به ما يسره هو العذاب فيكون أفظع وأشد. بئس المهاد، أنهم بدلا من أن يجدوا مهادا يستريحون فيه والعياذ بالله، إذا بهذا المهاد يكون جهنم. لا، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش وكذلك نجزي الظالمين، أغطية وفرش من النار، نعوذ بالله من النار. قد ذكر محمد بن إسحاق ابن يسار عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقد وقع ما أخبر الله به لليهود، فغلبوا في غلبت يهود بني قينقاع، وغلبت يهود بني النضير، وغلبت يهود بني قريظة، وحشروا إلى جهنم والعياذ بالله. وقد رواه محمد بن إسحاق أيضا عن محمد ابن أبي محمد عن سعيد أبو عكرمة عن ابن عباس فذكره، رغم ضعف الإسناد، إلا أن يعني هم داخلون في عموم الآية: قل للذين كفروا بجميع أنواعهم من أهل الكتاب ومن المشركين. وكما ذكرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، يقول: ولهذا قال تعالى: قد كان لكم آية، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومظهر كلمته ومعلن أمره في فئتين، أي طائفتين التقتا، أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحذر لهم المسلمين، فأخبرهم أنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، وهكذا كان الأمر، كانوا 300 وبضعة عشر رجلا. ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وسادتهم يرونهم مثليهم رأي العين. نحتاج إذن إلى الجمع بين هذه الآية، يعني الإشكال ليس الذي ذكره فقط، بل يحتاج إلى جمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. الجمع كما ذكرنا أنهم رأوهم قليلا ليتجرؤوا على القتال، فلما وقع القتال رأوهم مثليهم، فعند ذلك انزعجوا أعظم انزعاج، تقديرك كان فاشلا، كان ضعيف، كان خاطئا، فيحصل إحباط شديد للكفار عندما يرون المسلمين كذلك. فالمسلمون كان ما قللهم ما جعلهم الله يرون الكفار قليلا تجرئة لهم وتقوية لقلوبهم، وكان هذا الذي وقع في غزوة بدر حتى يتجرؤوا على قتالهم ويعزموا على ذلك القتال. القول الثاني أن المعنى في قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم. وهذا لا إشكال فيه على ما ورد على ما رواه العوفي عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا، والمشركين كانوا 626 رجلا، كانوا 626 رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية، لكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس، وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000، كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش قال كثير، قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما 9 ويوما 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. وروى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة عن علي رضي الله عنه قال كانوا 1000. وكذا قال ابن مسعود، والمشهور أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000. وعلى كل تقدير فقد كانوا 3 أمثال المسلمين، وعلى هذا فيشكل هذا القول، يعني على هذا التفسير يرونهم مثليهم، يعني المسلمون يرون الكفار ضعفيهم ومع ذلك انتصروا عليهم، فلا تغرنكم قوتكم، المسلمون مهما رأوا العدو كثيفا فعندهم من القوة والعزيمة والرغبة في نصرة الدين ما يدفعهم إلى الإقدام. ولكن يؤيد التفسير الأول قول الله عز وجل وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. لكن محتمل أن يكون لو أراهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام أكثر من ذلك لفشل، لكن الله أراهم إياه 300 وكان 3 أضعاف المسلمين، وكان هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم محتملا أن ينتصر المسلمون عليهم، ولا لم يقع نزاع بفضل الله عز وجل. الأول أظهر والله أعلى وأعلم أن يرونهم مثليهم رأي العين، معجزة ظاهرة لأهل الإسلام، كرامة لهم عند الله، أن الله جعل العدو حين الالتقاء يرون المسلمين ضعفيهم فيسقط في أيدي العدو، ويرون العدد كثيفا لا يستطيعون وليست عندهم قضية يحاربون من أجلها ويدافعون عنها، فيحصل لهم ذلك ما يسمى بالهزيمة النفسية، فيكون ذلك من أسباب نصرة الله للمؤمنين، والله أعلم. يقول ولكن وجه ابن جرير، يقول على القول بأنه يرونهم مثليهم لو القول الثاني أن الفئة المسلمة ترى الكافرة ضعفيها، وجهه ابن جرير وجعله صحيحا كما تقول عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها، وتكون محتاجا إلى 3000 كما قال. وعلى هذا فلا إشكال، يعني يرونهم مثليهم بالإضافة إلى عددهم، وليس في هذا ما يعني يقول معنى أن هو المسلمين رأوا الكفار 3 أضعافهم، هذا فيه تكلف على هذا المثل الذي ذكره. يقول لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، كما ذكرنا نحن أن وجه أن هناك إشكال ليس على ما روي في السير فقط بل على الآية. يقول وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الجواب أن هذا كان في حالة والآخر كان في حالة أخرى، كما قال السدي عن الطيب عن ابن مسعود في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا قال هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا أكثر من يعني من ضعفهم أو عدة أضعاف، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم الآية. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70 قال أراهم 100. يعني التقديرات عند الصحابة كانت ما بين 70 إلى الإيه إلى 100، وذلك مما ألقى الله في قلوبهم من العزيمة والقوة والرغبة في يعني حرب الكفار، فصغرهم الله عز وجل. وسبحان الله، بلا شك أن يعني أمر تقدير العدو أمر بالإضافة أنه فطري فهو أمر شرعي لابد منه. وإذا علم المسلمون إذا أراهم الله عز وجل عدوهم كثيرا لما استطاعوا أن يعني يجابه هذا العدو مع هذه الكثرة. وعمليا مأمور به قال ولو أراكهم كثيرا لفشل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، لو كانوا شافوا الكفار أكثر من ذلك لا إيه لفشلوا وتنازعوا. ولذلك تجد المسلمين النهاردة بيتنازعوا كتير جدا في الإيه في مقاتلة نقاتل ولا نقاتلش، الناس دول غلطهم ولا ما غلطوش، كان صح انهم يعملوا المعركة دلوقتي وما كانش صح انهم يعملوا المعركة دلوقتي بسبب ايه؟ بسبب كثافة العدو. ان وامر ده كما ذكرنا امر شرعي لابد ان يطلب، لان ربنا عز وجل قال اولا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وقال القوم بين 900 الى الايه الى الالف، لابد من ترتيب المعركة مش ان احنا نقدم دون اي ايه اي حساب. والآية كما قال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فتقدير قوة العدو يترتب عليه أحكام مختلفة، يعني إذا كان يجوز الانصراف إذا كانوا أكثر من الضعف فهذا يترتب عليه حكم، إذا كانوا أقل من ضعف المسلمين ترتب عليه حكم وهو وجوب الثبات ووجوب القتال سواء في العدد أو في القوة، على قولين من أهل العلم. والصحيح أن العدد معتبر عند تقارب الصفات، عند تقارب صفات المقاتلين، لكن إذا تفاوتت الصفات جدا كان الاعتبار بغلبة الظن بالظفر أو غلبة الظن بالهزيمة، كما ذكرنا مثال دبابة وسيوف أو عصي، هذه لا تقاوم هذه، طائرة وسيوف مثلا وحجارة يضربون بها نبال، ناس بتحارب بالنبل والسهام وناس بيقذفوا بالطائرات، حتى لو كان اللي تحت 100 والراجل اللي فوق ايه واحد، من حق الناس اللي 100 دول يطلعوا يجروا الى مكان يختبئون فيه بعيدا عن هذه الطائر. فهذا الكلام يعني اعتقد ان احدا من اهل العلم المعاصرين لا يخالف في ذلك، قد كان في الازمنة المتقدمة نزاع بين العلماء، والراجح هذا القول ايضا وهو العبرة بغلبة الظن بحصول الظفر، رغم ان الصفات في الزمن البعيد الاول كانت غالبا فيها تقارب، ولكن لا شك أن العبرة بالعدد عند تقارب الصفات وإلا ليس إنما يعتبر القوة. الغرض المقصود أن تقدير المسلمين هذا أمر أصلا يصنعه الله عز وجل يخلقه فيهم، تقدير المسلمين لقوة عدوهم، فالله عز وجل أرى المسلمين الكفار قليلا وعند الالتقاء أرى الكفار المسلمين ضعفيهم في العدد على هذه الآية. قال ابن مسعود لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70 قال أراهم 100، قال فأسرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم قال 1000، فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الأحسن أن يقال أنهم قبل في أول ما لما رأوهم قللهم الله، فلما رأى المشركون المسلمين رأوهم ضعفيهم، والعكس حصل للمسلمين، وليس أنهم عند التلاقي حصل ذلك، بل المسلمون جرئوا أو يعني مؤخرا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل علموا أن المشركين ضعف 3 أضعاف ولكن ليتوجهوا، كما قال عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه من بمالة السماء إلى إيه؟ الألف. فكان ذلك دافع إلى التضرع وإلى الصلاة وإلى الاستغاثة بالله، فلما وجهوهم رأوهم أقل من ذلك بكثير. قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين. اللهم أعز المؤمنين في كل مكان وأذل الكفر والكافرين، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال ها هنا: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الخاتمة إن في ذلك الآية إن في ذلك والله يؤيد بنصره من يشاء ترجح المعنى الأول، وهو أن الكفار رأوا عند التلاقي المسلمين ضعفيهم. والله أعلم. يقول: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والاعتبار بأحوال من مضى وسنة الله سبحانه وتعالى فيما يجري من صراع بين الحق والباطل من أعظم ما يحتاجه المؤمنون على الدوام. وكما ذكرنا أن معرفة سنة الله سبحانه وتعالى فيما يقع بين المسلمين والكافرين من أعظم أسباب الثبات على الدين، حتى لا يتنازل المسلمون، وحتى يوقنوا بوعد الله سبحانه وتعالى، وحتى يثبتوا على الحق الذي هم عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. الأبصار هنا بمعنى البصائر، الله عز وجل جعل البصائر في القلوب يتعظ بها من من الله عليه بفهم بدايات الأمور ونهايتها، فلا يغتر بالبدايات ويعلم النهايات، ويستخلص مما جرى من قبل نتائج ما يقع في واقعه الذي يعيش فيه. والله المستعان. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، يعني فتن الشهوات. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء. الحديث أخرجه حديث هو في البخاري ليس مرفوعا، أيوة كده صح، يعني خطأ أن يقال هذا حديث رواه البخاري، هذا الحديث رواه البخاري موقوفا على ابن عباس. إن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء، لأن أكثر العشر المبشرين بالجنة كان لهم إيه، وكذا المهاجرين والأنصار كانوا كثير النساء. يقول: وقوله الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أما الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فرواه مسلم، وأما الشطر الثاني فهو حديث آخر. وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء، يعني الجهاد في سبيل الله أحب إليه عليه الصلاة والسلام، وأمر النساء بعد ذلك. قال: وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة، فهو داخل في هذا المذموم، يعني كما ثبت في الحديث. يقول: وتارة يكون لتكثير النسل، وتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له. فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الصحيح، كما ثبت في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، حديث صحيح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لأنس: اللهم كثر ماله وولده. يقول: وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود عليه، محمود شرعا، محمود عليه شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال حاصلها أنه المال الجزيل، يعني القناطير المقنطرة بمعنى الأموال الكثيرة كما قاله الضحاك وغيره. وقيل 1000 دينار، وقيل 1100 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل 60000، وقيل 70000، وقيل 80000، وقيل غير ذلك. يعني كم قدر القنطار بالضبط الله عز وجل أعلم، ليس عندنا ذلك. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 12000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وهذا ليس في تفسير الآية، القناطير المقنطرة هنا عند الناس، لكن القنطار من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. حديث رواه ابن ماجة وهو ضعيف، وروي موقوفا على أبي هريرة وهذا صح، ورواه ابن جرير عن معاذ ابن جبل وابن عمر، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء أنهم قالوا: القنطار 1100 أوقية. وروى ابن جرير بسند ضعيف أيضا عن أبي بن كعب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 1000 أوقية و100 أوقية منكر أيضا. والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره من الصحابة. وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية إلى 1000 أصبح له قنطار من أجر عند الله، القنطار منه مثل الجبل العظيم. أيضا ضعيف، لكن له هذا الحديث: من قام بـ10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بـ100 آيات كتب من القانتين، ومن قام بـ1000 آية كتب من المقنطرين. هذا حديث حسن، أي له قنطار، وهذا القنطار الذي خير مما بين السماء والأرض. وعن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والقناطير المقنطرة، قال: القنطار 1000 أوقية. أيضا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف أيضا في قوله قنطار يعني 1000 دينار. وعن الحسن البصري مرسلا أو موقوفا عليه: القنطار 1100 دينار. وقال الضحاك: من العرب من يقول القنطار 1100 دينار، ومنهم من يقول 12000. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا جلد يعني. فهذا كله لا فائدة كبيرة من تحديد قدر القنطار، إلا أن المقصود منه المال الكثير. حب الخيل على 3 أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام، أي كل من يعد السلاح لأهل الإسلام، فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الخيل المسومة، عن ابن عباس قال: المسومة الراعية، والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال: مقول المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك، لكن هي خيل فيها زينة وجمال. الخيل المسومة فيها علامات الجمال، وهذه في زماننا مثل كل السيارات الفارهة. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه أو أحب أهله وماله إليه. يعني إن الفرس يدعو بأن يجعله محبوبا عند صاحبه. الحديث صححه الشيخ الألباني. والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. عن روى الإمام أحمد عن سويد بن هبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما لامرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأمورة. المأمورة المهرة فرس كثيرة النسل، والسكة السكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة. حديث ضعيف. ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ما معنى الصغائر المزرية وغير المزرية في ذنوب؟ في الكلام على عصمة الأنبياء يقول بعض العلماء أن الإجماع منعقد على عصمة الأنبياء عن الشرك والكفر والكبائر والصغائر المزرية. الصغائر المزرية يعني تزري بقدرهم، مثل ما لو علمت مثلا عن رجل ولو كان صالحا أنه يقبل امرأة أجنبية، ما موقف شيخ من الشيوخ مثلا لو سمعتم أنه يقبل امرأة أو شاب من الشبان، مع أن هذا قد يكون ضمن الصغائر، لكن يزري بقدره، يسقطه من عين الناس، بخلاف ما لو كان أمرا مثلا لم يكن متحفظا فيه كما ينبغي، فيقع في ذنب ومعصية، مثل مثلا كلمة يقولها قد تكون مثلا فيها تعريض في غير موضعه، أو حتى كذب لم يتضرر بها، تكتب كذبة ولكنها لا تكون كبيرة من الكبائر، ولا تزري بقدره كإزراء من ذكرنا، والله أعلم. ها؟ ليس كل كذب بدرجة واحدة. عيسى عليه السلام ينزل بين مهرودتين، يعني ثوبين، لابسا ثوبين. وردت أحاديث كثيرة يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أمته من سيغزو في البحر، وأن هذا الغزو البحري له فضل عن الغزو البري، ولم يذكر الغزو الجوي. فهل يجوز القول بفضلة الغزو الجوي عن البري والبحري؟ المعروف أن الدولة القوية لها يد طويلة، سلاحها الجوي يستطيع تدمير العدو. لا شك أن هذا داخل في القوة، لأن السلاح الجوي مبني على الرمي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. فالسلاح الجوي كله رمي. مسألة بقى التفضيل لا تنشغل لما يبقى المسلمين قادرين يلزمهم ذلك. الشيء ومثله يكون اثنين، أما الشيء وضعفه يكون ثلاثة. أما الضعف والمثل حسب السياق، يرونهم مثليهم، ما قالش يرونهم ومثليهم، هو صحيح أنه مثليهم يعني إيه؟ ضعفهم. تصحيح الأحاديث وتضعيفها تحت أي أنواع الخلاف. هناك أحاديث متفق عليها الأمة تلقتها بالقبول كعامة أحاديث البخاري ومسلم، لا يجوز لأحد الطعن فيها، الخلاف فيها غير سائغ، إلا ما استدركه العلماء فهذا ضمن الخلاف السائغ. تصحيح غير البخاري ومسلم غالبا محل اجتهاد بين العلماء، ما اختلفوا فيه فهو خلاف سائغ، والله أعلم. ليس شرطا مطلقا رد العلم على قائل هذه العبارة، ليس شرطا مطلقا ان يكون الاسناد صحيحا وفقط، فقد يصح الاسناد ولا يصح المتن، ويرد احاديث كثيرة. ليس هو الذي يفعل، انما اهل العلم بالمتن وبالاسناد، لانهم انما يردون المتن اذا خالف احاديث صحيحة اخرى ثابتة، وليس برأي الجاهل الذي لا يعجبه الحديث ويراه مخالفا لهواه فيقول هذا المتن شاذ، هذا المتن غريب، هذا المتن لا يوافق القرآن، هذا المتن لا يوافق وبجهله يرد. إنما العلماء الذين ذكروا ضمن شرط صحة الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا يقصدون ذلك في متنه بالنظر إلى نفس الروايات التي رواها الآخرون من العلماء، نفس المتن نفسه لابد أن يدرس وليس على جهالة الجهال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ذكرت أن هذا دليل على موت الخضر. نعم، لأنه عام في جميع من كان على وجه الأرض. ماذا عن الدجال؟ الدجال ورد به حديث صحيح يستثنيه، فأين في الخضر أنه يستثنى؟ الدجال حديث الجساسة الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري يدل على بقاء المسيح الدجال. فإذا كان الأمر كذلك فدل هذا على موت الخضر كما ذكرنا. ما؟ لا، يأجوج ومأجوج مش تخصيص، يأجوج ومأجوج قبيلة، قبيلتين، ده جنس. يعني لو قلنا الترك، ايه دول الترك؟ الترك بتوع زمان غير الترك بتوع دلوقتي، الحبشة، العرب. لا، يأجوج ومأجوج دول متناسلين، فاللي كانوا موجودين ماتوا جه من نسلهم ويستمروا لغاية ما يخرجوا من القيامة، مش هم عايشين من ساعتها لغاية دلوقتي. ها؟ هذا صحيح، اللي هو اللهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: انتهى لكثير عصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. هذا صحيح. هل يجوز أن نقول الشيخ أحمد ياسين شهيد كما يخالف ابن القيم مثلا رباني، وأن الإمام مالك من أولياء الله، أم يجب في الكل أن نقول نحسبه كذلك من الذكر على الله؟ أما من أجمعت عليه الأمة كالأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وهؤلاء، فنقطع بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة بفضل الله سبحانه وتعالى. وابن القيم نرجو الله أن يكون ربانيا ونحسبه كذلك والله حسيبه، ومن ليس بهذه المنازل نرجو الله له الشهادة والله أعلى وأعلم، ونسأل الله أن يقبله في الشهداء. هل استراق السمع توقف تماما من الشياطين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وذلك لحماية هذه الشريعة من أن تقترب بغيرها. حرست السماء وزيد في الشهب. بماذا يفسر إخبار الكهنة والعرافين عن الغيب النسبي الذي ساقع؟ ينفع الكلام اللي تقوله ده؟ الغيب النسبي الذي ساقع، الغيب النسبي يعني الغيب الذي قد وقع، غاب عنا ولكن قد وقع. الذي ساقع ده كله من الغيب المطلق، لا يخبرونهم عن شيء من الغيب المطلق إلا مجرد تخمين وظن مجرد. يقول لك فلان هيموت يطلع يموت، يا شغله يعني يقول لك لو واحد قال كده خلاص السنه الجايه بوش هيموت، يمكن يموت. يقول لك شفت، انا قلت لكم لا، ما شفتش حاجه ولا يلزم من ذلك شيء. فده امر لا يلزم منه، لكن الغيب النسبي ده حاجه حصلت، الشيء اتسرق، الحاجه الضايعه موجوده في المكان الفلاني، دي ناس شافتها وفي ناس ما شافتهاش. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.